اللهم اجعلنا وإياك ولكم وأهلنا بيوم الدين وافتح علينا معرفة العلم وتقوى أخلاقنا بالحب واجعلنا ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنه عن أبي عبد الله بن عمار بن رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بينهم وإن الحرام بينهم وبينهما أمور مبتدئات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن يقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يضع حول الهدى يوشك أن يقع فيه ألا وإن لكل ملك حكمة ألا وإن حكم الله محاربه ألا وإن الجسد كل الوطن إذا صلح صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله ألا وهو القلب ونحن من هذا الحديث قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الحياه بينهم وان الحرام بينهم فعرفنا متى يكون الامر حلالا باول اللحن هتكا ومتى يكون حراما بينهم لحن هتكا بشيء ثم دخلنا في تفسير قول ابن علي الصلاه والسلام وبينهما امور مستقبلات وأمرنا دركنا في الأسبوع الفائت في تذكير موجود عليه الصلاة والسلام وبينهما أمور مستبدلة أي أمور تشبه أن تكون من قبيل ما حرمه الله وتشبه الأمور ذاته أن تكون من قبيل مما أحبه الله لأن في هذه الأمور دلائل العلم وفيها أيضا الوقت لا يجوز دلائل الكفر فمن حيث ذلك سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم مستبدلات لا يعلمهن كثير من الناس ومعنى هذا أن هناك القلة يعلمون حكم الله في هذه الأمور المستبدلات فيصنفونها إما مع الحلال أو يصنفونها مع الحرام وهي بالنسبة إليه ليس من الأمور المستبدلة ولكن في النظر إلى كثير من الناس إلى الثواب الأعظم من الناس الذين هم عوام أو أنصاف علماء لم يبلغوا درجة الاجتهاد هذه بالنسبة إليهم مستبدلة لأنهم لا يستطيعون أن يبلغوا فيها بأمر فلا يستطيعون أن يجزموا فيها بالحب ولا أن يجزموا فيها بالكفر وذكرنا في الأسبوع الفائت أن الأمور التي تدخل في هذا القسم الثالث المستبدلات يكون الاشتباه فيها بسبب من ثلاثة أسباب إما أن يكون سبب الاشتباه كبائر سبب الجن والقربة على جسم الواحد فأمر واحد من الأمور تلبس فيه سبب من أسباب التحريم ولكن في الوقت هذا تلبس فيه أيضا سبب من أسباب العلم فماذا نصنع؟ هذا هو السبب الأول من أسباب التشاؤم في كثير من الأحيان لا يمكن أن الأمر الفلاني حلالا أو حرام بسبب أن هنالك دليلا أو هنالك سببا من أسباب الحرمة تسجل إليه وفي الوقت ذاته هنالك سبب من أسباب الحرمة تسجل إليه لحم من اللحوم الألفابية المعلمة مثلا وصل إليه من بلاد مسلمة أو من بلاد إبراهيم ولكن جاءك أناس قال لك إنما رجل لأن هذه الرسولة رجعت على غير الطريقة الشرعية. وبعد قليل جاءك آخرين فقالوا نحن جئنا من بلدة ذاتها ورأينا الحيوانات كيف تطلع حسبت تبكرني ولم تكلم. هذا اللحن قرأته المعلمان تدخل عليها إذا سببا السبب الأول لو استقل رحلة لكان سببا من أجوار التحريم. هناك قالوا لنا إن هذه الوحيدة لا تصبح لك أنشاء شرعية لو الأمر رحل عند نقل هؤلاء الناس تكون طالبكم حرام. يا أخي قالنا نحن رأينا رأي العين والقضية ليست كذلك بل هي تصبح ذبحا شرعيا هذا سبب للحلم. كلا السببان دخل على موضوع واحد وهو لقوم معينة آتية من بلد الرسولات والسلاميين الأجانب. هذا من الجمهور المستبدل وسبب التشابه في ما هو تداخل سبب الحلم مع سبب التحليل. والشرطة في هذه الحالة ما هي؟ أن نرفع أيدينا على هذه الرسول فلا نأخذها. وهذا هو تصديق قوله عليه الصلاة والسلام فمن سقى الشجوعات فقد استقر أجرين وعيره. المهم أن سبب التشابه لا هو في هذا الموضوع تداخل سبب كلمتين والفرق مع بعض. النوع الثاني من المتشابه ان يكون سببه اتباع الحرام بالحلال. هنا حرام بين لا اشكال وهنا حلال بين لا اشكال ولكن سبب هذا مع ذلك وتكون منهما شيء واحد اصبح متشابه. لكن سبب التشابه هنا ما هو المجد والخلق فالبداية الحلال الحرام. وذكرت لكم الحكم الشرعية في هذه الحالة. الحكم الشرعي هو أن الحرام إذا كان محصورا ففي هذه الحالة لا يجوز أو الحلال إذا كان محصورا ففي هذه الحالة لا يجوز لنا أن نأكل من هذا إطلاقا بل يقول الأمر مثل ما يشبه الحرام في البيت هو من المتشابه ولكن يجب وجوبا حتمية الأحكام. وضربت لكم مثلا على ذلك أن ذبيحة غير صحيح حيواني يمتلك مع خمس كذلك أو عشر كذلك مشروعين ذبائح شرعي ما تكون هذه الذبائح كلها لا نقولها أبدا. فتاة يحب لك أن تنجبها اختلطت بعشر نساء لا يحب لك أن تنجعهما لا يحب طبعا أولا عشر نساء أجنبيات عنك يجوز لك أن تنجعهم اختلطت فيها قريبة لا تعلم لا يجوز لك أن تنجع ولا يحب لك لأن هذا من المتشابه التي يسر الله عليك أن تبتعد عنه. كل عشر نساء سيكون غيره كل عشر زمان سيكون غيره ولكن اذا اختلط الحرام بالحلال الكثير الذي لا يحرم ففي هذه الحاله الحرمه ان لا نسكت والورع ان لا نسكت ولكن هل يجب ذلك بل يجوز لنا ان نسكت. يعني مثلا ذبيحة غير شرعية اختلف في مئات الذبائح ما الحكم؟ نأكل ولا مانع. فتاة لا يحل لك أن تتزوجها اختلفت في نساء قرية لكاملها فتزوج من تشاء منهن ولا مانع. طبعا بفرق أن ما يستقبل كل نساء القرية الأخرى والوحدة تزوجها فلا مانع. هذا النوع الثاني من المتشابه سببه الاختلاط ومنه المال المتساهل او المنتهي اليه الاموال التي ناخذها بالصلاه او الجمهور معظمها من هذا القبيل من المتشابه او المشترك لكن سبب الاشتباه هو الاختلاط. فهذه الاموال التي ناخذها منها ما هو حلال ومنها ما هو حرام، وقد اتخذ الحرام بالحلال والحرام الكثير لا يبقى والحلال الكثير ايضا لا يبقى. ما الحكم ان اردت ان تكون غنيا ترفع يدك عن هذه الابواب كلها ولا تكون منعزلا، وتفعل كما فعل من الامام مالك رضي الله تعالى. واما اذا كنت لا تريد ان ترى تريد الكسر فقط قلت انا اسمي الحلال والحرام، فنقول يحل لك ان تاخذ من هذه الاموال مقابل عملك الذي بذلته للمجتمع والذي يوجد من ورائه خير وفائده منه. السبب الثالث من اسباب امور المشتبهات تعارض الادله، لا تعارض الاسباب ولا الانتفاخ بل تعارض الادله. فهناك امور عليها ادله يفهم منها الحرم وعليها ادله يفهم منها الحلم، وتذكرون المثال الذي ذكرته لكم في الاسبوع الماضي الذبيحه التي يذبحها مسلم تؤمن بالله عز وجل ولكنه لا يسمي الله عز وجل عليه. فهناك ادله ظاهرها ان هذه الذبيحه اصبحت مسلم لكم، وهنالك أدلة ظاهرة أن هذه الذبيحة تؤكل. الأدلة الأولى منها قول الله عز وجل ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنما هي أدلة. من الأدلة الثانية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيح المؤمن يذبح على اسم الله عز وجل سمى أو لم يسمى جاهل لا فارق. فقد تعارضت أدلة التحريم مع أدلة الحلم، ماذا يصنع؟ إن أردت لنفسك الورع والهيبة فينبغي أن لا تأخذ إلا مما تدرس والراجع عليه فعلا خروجا من خلاف المجاهد وحيطة بالأدلة. وأما إن أردت لنفسك الفترة العالية عند حدود الحرام الحلال فيجوز لك ان تاكل، لان الامام الشافعي تمسك بالادله النفسيه في خلق الامر، والامام ابو حنيفه تمسك بالادله التي تكذب في الامر. وقلت لك ان تكذب لنا دائما الخروج من الخلاف بموافقه المذهب الاخر الذي يعد موافقتنا له اشد تمسكا بكلمة الكلام والسلم. هذه خلاصة ما ذكرناه في الأسبوع الجاي. وهذا الكلام المجموعي مؤشر من رسول الله صلى الله عليه وسلم له يوضح لنا فيه عليه الصلاة والسلام أن من المدارس التي ينبغي للمسلم أن يأخذ نفسه فيها الورع. وهذا الحديث أكبر دليل على ذلك، يعني بتعبير آخر هنالك دين درجات، درجة حرام وحلال، درجة فرض ومباح. فهنالك أناس لا يريد لنا أن يشددوا على أنفسهم، يقول أنا أريد أن أسأل عما حرمه الله، إن كل حياته مني ما لآلف فيما عن كل لكن حمد نفسه الى ما هو حرام. هذا فرق من الناس، المسلمين ما عندهم استعداد للسنن والعلم، هنالك فرق اخر اعلى درجه امتلأ قلبه من خشيه الله عز وجل الى درجه انه اصبح يخشى على نفسه حتى من المكروه، يخشى على نفسه حتى من ترك المندوبات. فهذا الانسان يقول لا تحسسني حدثني عن الحرام والحلال، بل حدثني عن الامور المتشابهه ايضا، لكي استجلب الدين وعلمي ولكي اضمن رحمه الله عز وجل بمزيد من الضمانات. هذا الصرف الارحم، هذا الصرف هو الصرف الذي يتمسك بالورع. هناك اناس قد يقولون لنا ما يريد الورع، هذا الورع بدعه، من شيء ورع في حرام وفي حلال. الدليل على ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حبب لنا الورع وفتح لنا سبيلا اليه هو قوله عليه الصلاه والسلام في هذا الحديث، وبينهما امور متشابهات او مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. فمن استبرا الشبهات فقد استبرا لدينه وعلمه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام ان رسول الله صلى الله عليه وسلم باسلوب متين وبتعليم خفيف يحفز لامته ان يبتكروا فوق درجه الحرام والحلال والشبهات. هل يحفز لنا ان نلتفت الى الورع، ويحفز لنا ان نلتفت الى الامور التي يحفظها لنا الله وان لم يثبت سرنا عليه. ويحفظ لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نتقي الامور التي هي مظنه الحرمه وان لم نذكر بانها من المحرمات. هذا هو الدليل على مبدا الورع الذي سلك اليه كثير من السلف الصالح، وكان بسبب ذلك من الصديقين الذين حكم عليهم كتاب الله عز وجل واثنت عليهم سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن ها هنا نقطه هامه ينبغي ان نلاحظها في نطاق التربيه، في نطاق التربيه ما ينبغي ان تحمل الناس جميعا على الواقع، بل ينبغي ان تعلم مع من تتكلم ومع من تتحدث. فينبغي ان تتحدث مع الناس على قدر حقوق وعلى قدر قوة الايمان. فان رأيت ان اخوانك الذين تكلمهم هم جماعة دخلوا في دين الله حديثا او ذهبوا الى الله البارحة، وهم هناك ايمانهم يجمل بين جوانبهم، لا يستطيعون ان يتحملوا عزائم الامور كلها. إذن واجبك شرعا ان لا تحدثهم عن الامور المشتبهات وعن امور الله، بل تحدثهم فقط عن الحرام والحلال، تحدثهم عما فرضه الله عز وجل عليهم وعما نهاه الله عز وجل عنه. لهذا الذي تكلمه ذلك، لانك ان حملتهم اكثر مما يقولون وان حملتهم فوق المحرمات والامور فوق ذلك الامور الاخرى التي تدخل في باب الورع، فربما تكون انت سبب فتنه يرى هذا الانسان ان الحمل قد ثقل على ظهره وانه لم يستطيع ان يحمله، فماذا يسمع؟ يترك الامر كله ويلتفت الى ماضيه والى وصفه السابق، ويكون سبب هذا الامر منه جاهل، لانك لم تكن حكيما في معالجه الامثله. وهذا معنى الامر خاطب الناس على قدر عقولهم، او الحديث الصحيح الاخر لا تكلم الناس بما لا يعرفون. أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ لا تحدث الناس بما لا يعرفون، كذلك لا تحدث الناس بما لا يقبل لهم يتحملون. أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ هذا كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام. يعني أن الفتاة التي دخلت البارحة في طريق الهلال وبدأت تتحدث ولكنها لم تحدث لها بعد، بل أبقت على جسمها مزيدا من السكر وبقي وجهها مسكوكا، هذه الحياة أنا لا أقول لها الحالة هذه إلا الوجه عورة، ويجب عليك أن تكفي وجهك، وإن لم تفعل ذلك مؤت بغضب من الله عز وجل ولعنته ملائكته وكذا وكذا، لا أقول لها. ولا يجوز أن أقول لها هذا الكلام في باب التربية وفي باب السعي والهداية، بل لما الآن أبارك لها تجربتها التي ذكرت وسارت فيها، ولما الآن أودع لها مدى الأجر العظيم الذي سوف يكتبه الله لها على انتقالها من ذلك التكلف إلى هذا المنكر، وأقف عند هذا الحد حتى إذا قوي الإيمان بين جوازه بواسطة العبادات نحملها عليه، وبواسطة أذكار تنشرها إليه، وبواسطة الفرقة الصالحة وما إلى ذلك، حتى إذا ما قوي إيمانها ونشرها إلى الأرض الآخر. هذا المبدأ الذي ينبغي أن نلتفت إليه. أما إذا كان إخواننا الذين من كلمهم هناك تجاوزوا هذه المرحلة، فجاوزوا مرحلة التهكم في الأنسان في الأمور عن الواجبات الحساسين والفروض الحساسين، فلا مانع عند ذلك أن نحدثهم عن الورع، لا مانع أن نحملهم على أن يكونوا أشد ورعا مع الإسلام وفي حدود الله سبحانه وتعالى، لكن لأن وقع هذه الأبيات تقتضي ذلك، يروى أن الإمام أحمد بن حنبل جاءت إليه امرأة هذا يوم تستفتيه في مسألة، قالت له إنني أرجو السوء، أي إنها تستغرب وتستبق عن طريق الرجل السوء، وربما وقفت في غرفة أرجو السوء فمر الجند من تحت شرفة ومعهم المشاعر، فأضاعت مشاعره من الغرفة، أما يحل لي أن أجزل على ضوء المشاعرين، تقصد أن هؤلاء الجنود ربما كان فيهم خالدين، وربما كان فيهم الكثير من الطغاة والبغاة، وهم يحملون هذه المشاعر، فأنا أستفيد منها أنها تضيف لي وأبذل على قياد مشاعرهم، ما الحكم؟ ماذا قال يا بسلام أحمد؟ لذيذ سألها قبل كل شيء ما أنت؟ لماذا سألها هذا السؤال تحقيقا للمعنى الذي أقول؟ قالت له أنت تشرب الحي، قال أنت لا تجعلي يا مبارك من بيتك خرج الله عندما قالت له أنها تشرب الحي، علم أنها تقف الدرجة العالية التي تستاهل ان تحدث او ان يحدثها عن امور الورع والحرمه، وعندئذ قال لها لا تحد، ولو ان الذي سالته هذا السؤال كانت امراه اخرى من عامه المسلمين قال لها لا تحد، لان الامر هنا بالنسبه للحرام والحرام، ولكن الأمر إذا أردنا أن نأخذه بالمنهج الذي يقول حسنات الأبرار سيئات المقربين، إذا فتضاعف مثل هذه ينبغي أن تمنع ذلك، ولعلكم تقولون على مهر مثل الحال، ربما كانت تمثلنا هذا من كان يعلم الحديث بها، مثل هذا كان أميرا من أمراء النصر، وكان غنيا من كبار أغنيائها، وكان رجلا مشرفا على نفسه، وكان بيته بيت كرف ولهو، لا يكاد له يسكت ساعة في بيت، ذات يوم فرع باب بشر هذا رجلا فقير في مظهره انسان جريس مسكين ولكنه من الصالحين، قرع الباب فخرجت احدى زوائره تفتح، قالت ماذا تريد؟ فقال لها واخوات الصخر والزهر والإناء وما إلى ذلك يعد في بيت أمير البصرة به، ولم يكن اسمه قد أصبح الحاكم معه. قال لها في مكة، قال لها أريد أن أعلم صاحب هذا البيت حرا أم عبدا؟ فضحكت وأغلقت الباب في وجهه وقالت أمير البصرة وتسأل عنه أحر هو أم عبدا؟ وعادت إلى سيدها وهي تبحث لقاء ساخرة من كلام هذا المكان، فقال لها من؟ فقالت كلمي، أو ربما قالت رجل أحمق أو كذا يقرأ الباب ويسأل صاحب هذا البيت حرا أم عبد؟ لمعت الكلمة النورانية التي خرجت من قلب حي متحرك لما في قلب بشر الهاد، وتعامل من تذكر وكأنه الأول مرة إلى كلمة حر وعد، وتعامل ما رسم إشارة استفهام عن نفسه حقا مثلا حرا أم عبدا، وقرب بشرا بسرعة إلى الكلمة وأسرع حاكيا خيفة أن لا يدرك الرجل، ففتح الباب وخرج إلى السوق يكتفي كلمة ويسرع وراح يسير حتى وصل إلى الرجل المصري وهو حاكي، فقال له أنت الذي قرأت الباب؟ قال ما؟ قال ماذا أدرك؟ قال يا شيخ سمعت الصخب والزهر في بالي فأحببت أن أعلم صاحب هذه الدار حرا أم عبدا؟ فازداد بشرا تأثرا من كلامه وقال له يا هذا بل أنا والله عبد. واشهد عز وجل في صعيد عبد ولطوف أمور وألقى الله عز وجل وأنا عبد بشر، وتاب بشر الحاكم على يد هذا الإنسان واعترف الله والقصف والقصف وما إلى ذلك وعاش عيش الزهار المريض، فكان اسمه بعد ذلك بشرى الحاكم، اشتهر بالحاكم لأنه قال شيئا غريبا هذا أمير القصف يخرج حاكمه من جاريه، فطبعا العلماء يترجمون كلاما طويلا لبشر هذا، وبشر هذا كلامه يعتبر من يعني جمل الكلام الذي يحفظه السلف الصالح للصديقين، فأوصي بشر هذا كان قريبا من الله، ولما سمع أحمد بن حنبل أنها أخرى حتى لا بأمر على النحو الذي ذكرته، المهم في هذا أن نعلم أن المربي عندما يريد أن يعلم وعندما يريد أن يربي ينبغي أن يعلم معنى المحبة، ثم يأمر وينهى ويدعو ويحذر حسب المتوالات فالأمور المتشابهة التي لم تذكر فيها بالحلم في الحرمة أو الحلم، وهناك تفاوض فسيح يعني التراخص في هذه الأمور لا مانع يعني من ان تهدي على امام الذين دخلوا في دين الله حديثا وامام من اصطلحوا مع الله عز وجل البارحه، ولكن اذا وجدنا هؤلاء الناس مؤمنين اقوياء في دينهم اقوياء في التمسك بما امرهم الله عز وجل به فلنفتح معهم يوم من كان، هذا بالنسبه للتربيه، واما بالنسبه لعالم الناس فليأخذ الإنسان نفسه بما جاء من عذاب الأمور، وذلك هو الأفضل والأول. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعزه، اتقى أي وضع بينه وبين الشبهات مخالفا، أي ترفع التي يفعل ذلك فقد استمرأت أي طلب البراءة لدين طلب لدين من المجال والطلب لكي لا يتجرس لدينه شيء مما ما الله سبحانه وتعالى ولم يستمر لدينه فقط بل استمرأ لنفسه ايضا ما معنى عرض الإنسان سمعته كل ما يتعلق بسمعته حديث النافي عن شخصك حديث النافي عن آية حديث النافي عن أولادك عن كل ما يمس بك ذكرة من الأمور الدنيا التي الدنيا كل ذلك يسمى عرضه فإذا دخل الناس في الحديث عن أخلاقه فقد ولدوا في الحديث عن عرضه وإذا تكلم الناس عن فخرج أو خرج فقد تحدثوا عن عرضه وإذا تكلم الناس عنك أنك ارتكبت محرما من المحرمات فقد تعرضوا في عرضه هذا معنى تبرأ لدينه لعرضه هذا معنى العرض ماذا يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا؟ عرض بأنك ينزل في قارعة طيب ما أمره من الناس أو يخرج في قارعة مريض ما أمره من الناس هذه النقطة شوف مزاره من الأمور المتبهة بدون تكون المرأة أوسك بدون تكون المرأة أوسك ولكن هذه المدرسة في هذا الشكل المبين في هذا المكان المبين ماذا يصنع يجعل الناس يصيرون ألسنتهم بالحديث عنه فما المطلوب منك في هذه الحالة؟ المطلوب منك أن تتوقع هذه الأمانة مع هذه النظرة حتى الإنسان الخبيث منه حتى تقطع عنه دون الناس عن عرضه فلا يزدادر ولا يتكلم عنك شيئا لرحم الله امرأ جدا مريضك عنه من هذا القبيل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بعد ليله المسجد ومعه صفيه زوجه عليه الصلاه والسلام فمر الصحابيان والليل مظلم الرسول عليه الصلاه والسلام ناداهما قائلا على اذكركما على اذكركما حتى اذا التفت قال لهما انها رسول قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم تحقيقا لهذا المعنى الذي نقول من الذي سوف يشك في رسوله صلى الله عليه وسلم ولكنه صلى الله عليه وسلم مكرم يعلمنا كيف نسمع يعلمنا كيف نفعل اذا لم تكون ذلك في حاله في ظرفه مع اناسه هذا الوضع بهذا الشكل يثير الاحتمالات عنك يثير المشاعرك عنك تقطع دابر هذا المكان لان لا تكون في هذا المكان في هذه الحاله في هذا من اجل ذلك فان الانسان يفعل في كل مكان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى السنن اذا اقتضى الامر لا مانع من ان يكون هذا الانسان يتكلم له بالمعروف وينهى عن المنكر وكان كثيرا الله الدعاء الى الله من العصر الحديث غريبه يدخلون المقاهي فاعطوه ويقومون فيوجهون الناس الى الله عز وجل ولكن هذا قواعد العلماء ما ينبغي للانسان ان يدخل في هذه المباني إذا كان مظهره مظهر رجل فضيع فصحت أنه لا يبغي أن نظهر به لأن رجل آل علم شو علم وفي المظهر في المظاهر العلم لا ينبغي أن يدخل هذه المدى لماذا؟ صحيح هو دخل مسجد من أجل أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ولكن ما أكثر الذين سوف يرون هذا الإنسان وهو داخل هذا المدخل ولا يعلمون لماذا يكفي فتشير قامة السوء عنه فهناك أمراض سببان انتبه جاء الماء الأول سببان سبب على هذا الأمر. السبب الأول الحرفة يكون لأنه المعروف ونبه الماء ونعلم ويأتي عظيم. السبب الثاني أن هذا العمل من الأطفاء التي تقطع المروءة والتي تلغي مروءة الإنسان لأنها تجعل قارة السوء كثيرة عنه. وصار في سبب الواحد الحبي حل هذا الأمر والثاني الحبي حل هذا الأمر. ماذا نقول؟ يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن اتقى الشبهات فقد شبه دينه وعلمه. ولكن إذا كان مظهر هذا الإنسان لا يدل على أنه عالم أو على أنه إنسان وقوة يتأثر بسهولته كل رسول الله وزال الكلام بالمعروف وينهى عن المنكر كلاما عن ذلك بل هو مجهول في هذا لأن المشكلة التي كنا نخشاها غير واجبة في هذه الحالة إطلاقا. هذا معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد استبرا دينه وعرفه. فينبغي للانسان ان يترفع عن الشبهات حتى يبرر دينه وحتى يبرر سمعته ذلك. والسمعه للعرب تصير من ذنب جانب وجانب جنب وكلاهما مطلوب من الانسان. مطلوب من الانسان ان يحافظ على سمعته بالنسبه وان يحافظ على سمعته ايضا بالكلمه. يقول الكتاب يعني هذا الكلام يقول لعب ما ومن نفسها الله عز وجل يعلم الخبيث من الصيف ويعلم هل دخل بالايمه ان دخل قافي القلب. ولكن اكبر دليل على ذلك انه لا ينبغي ان يكون في مكان الله ويتمتع مع الاخر كريما. فان تمتع بنعمهم ثم التفت اليهم من غيرهم فهذا انسان منافق دجال وما ينبغي ان يلتفت اليه. لكن الصوره التي نتحدث عنها انه دخل الى هذا المكان سرعا يتمتع معه بهذا الامر بل استقل وجود هؤلاء الناس في هذا المكان فبلغ كلمة صالحة في هذا المكان وهذا عمل عظيم جدا. ذلك لان في الله من لا يكون في هذه الامان ومن لا يتعرضون لكمال كلمة الحق. فاذا اين نجدهم؟ ينبغي ان نلحقهم في اماكنهم ولكن بشرط ان تكون الحاله اذا ارادوا ان يستشهدوا فاهره وباطله لا يستشهدون كل الا التحرف على دين الله عز وجل. اذا هؤلاء الناس لاحظوا ان هذا الانسان بعلمه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر بقى يستشهد معه حتى لا يمسك فالكلام فيه اطلاقا. ولكن الامر مع ذلك وخلافه مع الله عز وجل والله سبحانه وتعالى مطلع على السبب وعلى الدين. ثم يقول ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالضراع ذرع الحمى يوشك ان يرفع عنه. من وقع في الشبهات وقع في الحرام نفسر وعلم الشرع ولا تشرك الذي يأتيه دائما ان لا يبالي بما اشترى في الشبهات هذا مكروه ما في المانع منه وهذا في ناس عدوا فيه ما في المانع منه وهذا بلاقي السبب تبع العلم وتترك الاخر ودائما هذا يجلبه. اذا ظهر الانسان ذلك فان فعله هذا ما لا يصنع يوصله اخيرا الى ارتكاب حرام الجنس حرمة. اول الامر يتركه الشبهات هو الحاميه ومن تكريم فتيقة على المحرمات الفكر لكن هذا شبهة هذا فيه شبهة هذا فلان أبدا وهذا فلان رقم إلى آخره يتقامر وما هو التعبير يتقامر الرقم يبحث عن الرقم ويبقي رقبة في مادة ضعيفة وغير ضعيف يبحث عنها. إن فعل ذلك دائما يتعاطى الشبهات اخيرا يستمر الوقوع في الحرام لان نفسه تتعلم الدلال ونفسه تتعلم الزعم. فاذا وجدت محرما من الحرم المحرمات فهل هذا تفسر عنه وتقع عندهم في هذا المحرم. وهذه فقط من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هي التي تجعلنا نتلقى الاثر المذكور القبيل ذلك الاثر الذي يقول المعاصي بينكم. هذا مدرك عند حديث رسول الله. لكن هذا الكلام يصدقه هذا الكلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. هذا مصداق الحسن القائل المعاصي بريد الاسلام. الرجل الذي يقول ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك من الاسلام، خلاص الله قال يغفر ما دون ذلك من الاسلام. اذا هو شكل المحرمات شكل الامور شكل المعاصي لا يحتاج لا يكون يفعل المطلقات بعد نقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله او نقول ساحج بعد قليل. وقد ورد في الحديث الصحيح ان الحج المغرور يجعل الانسان وكانه اللوم ولدته حجه هكذا لا يكون. ما الذي يزيد بالنسبه لهذا الانسان؟ ارتكابه لهذه المعاصي مرة أخرى أخرى أخرى أخرى تجعل الرام على قلبه أي تجعل مريضه الطبيعي على قلبه فينغلق قلبه. فإذا انغلق قلبه فإن الإيمان نفسه جدوى ثم يجرى مرتين جوانبه إلى أن يذهب في جوانبه فإذا مات عليه. هذا معنى الأثر المعاصي بين القلبين. وبالمقابل الطاعات والمسامرة عليها وسيلة لتثبيت الإيمان عندهم. هذا الكلام يصدقه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن وقع في الشبهات وقع في النار. وإذا وقع الإنسان في الحرام واستمراره صدق عليه قول الله عز وجل كالران على قلوبهم ما كانوا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا للمرات وأن يحلنا إلى المحرمات ومن الشبهات. وبقية الحديث نشرحه إن شاء الله في كل الطريق. وأقم هذا الدرس بكلمة نجعلها آخر العهد وآخر الشهر المبارك طبعا ملتقانا بعد العيد والتقال يوم الاثنين ان شاء الله عز وجل عقب العيد. ومن الان والى ذلك اليوم استودعكم الله عز وجل واشركم موصولا بتقوى الله عز وجل وبان يقع هذا الكلام الذي نقوله ونسمعه قبل حتى نجيء من الخير وبان يجعل كل واحد منا بنفسه امرا بالمعروف لا يعلمه. وأن نتذكر أن هذه الأيام الباقية هي مدة هذا الشهر والذي فيه كبر الله عز وجل هذه الأيام الطويلة العشر الأخير. كان إذا دخل العصر الأخير من رمضان صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الوتر وبدأ يعبد الله عز وجل وترك الأهل والصيادة وأقبل إلى الله سبحانه وتعالى ذلك لأنه كان متوقعا أن يكون له أجر خير في هذا العشر الأخير. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال استمتعوها في العشر الأخير من شهر رمضان الأول. وإذا كان العشر الأخير من هذا الشهر لدى هذه الطفيلة بالنسبة للطائعين والمسلمين على الله فإنه يحمل على عكس نتائجه يحمل أسباب الحرم من الله عز وجل على كل من يملا هذه الأوقات الفاضلة في المحرمات والمعاصي وأسباب البعد عن الله عز وجل. يعني الوقت الذي جعله الله أعلى من الأوصاف الصغرى الأكثر. هذا الوقت الطاعات فيه ثواب مضاعف والمحرمات فيه اسم هذا طاعة فقط. فأرجو الله عز وجل أن يوفقنا وأن يوفق جميع المسلمين في هذه المسألة حكاما ومحكومين أن تخضع إلى حدود الله عز وجل تطبيقا وتدبيرا وأمرا ونهيا. ومن لم يكن منا أسأل الله عز وجل أن يلهمه الشر والرجوع إلى الله عز وجل. كنت أتمنى أن لم يجعل تلك الكلمة التي سمعها الناس من النجاح والسجاد لوضعت تلك الكلمة مولى عز وجل العقوبة على من يظهر الكفار في شرمه. ولكن نحن أن هذا كلام مر أدراج اليوم ذلك لأننا نجد المسلمين في نهاية رمضان أكثر من الذين يأكلون ويشربون ويدخنون في بلد رمضان. وأنا على يقين بأن طائفة من هؤلاء لا يخالف ذلك عن شغل ولا عن ظمأ ولكن عن يفعلون ذلك تحدي للمسلمين وتحديا لله سبحانه وتعالى. انا على يقين كنت اتمنى ان لا يكون المسلمون شعوبا وحكاما حكاما ومحكومين ان لو كانوا على صلة من الله اكبر وان لو كانت مخافتهم من الله اكبر وان لو كان وزارهم في رحمته اكبر فنواصل هؤلاء وأن يركزوا يعني عشر أمور من هذه القضايا من الجهاد التي نواها إحيانا في هذه السنة التي قيلت وأضيع كنت أتمنى. ومع ذلك فلا يزال القلب ينجح لا تزال أياما عظيمة مقدسة في هذا الشهر الماضي. فأسأل الله عز وجل أن يدينه ويلهمه ويلهم سائر المسلمين في هذه البلدة على اختيارهم أن يتجاوزوا هذه الأيام وأن يؤمن الشرطة أن يتشرفوا منهم من الأيام بأن يتوكلوا عند ربهم يكذبوا المحرمات ويكذبوا الأيام أيضا أن يشعروا بأنهم في يوم من الأيام فعلوا فعلا عظموا فيما عن حبهم بحرمات الله سبحانه وتعالى في الجمعة يدخلون. وأنا عندي من رمضان مجموعة كان رمضان ورمضان في الجمعة في الطرقان يدخلون المقاهي منها المقاهي منها جمعة من الكرة سمعت في أولاد الكهر رمضان والدول العربي بيان طويل عريض مطاعم موجودة في البلد مثل الصيدليات المناولة يكون كان مطعم خاص وعند المشاهد مطاعم ومشاهدون معروف على حدود التباهي. كنت أتمنى لو كنا نحن كذلك كنا يوما ما يعطاه قدوة قدوة إسلام كاملة قدوة في الدين قدوة في الأمر المعروف قدوة في النهي عن المنكر قدوة في تمسك في أوامر هذا عز وجل. ماذا حصل؟ ماذا حصل الشام؟ كيف حصل؟ ماذا كان يفعل الشام؟ هل جاء رؤيات سنان وجاء آخرون؟ ما في الله لا تزال الشام كامل لا تزال الأرض التي تحدث عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدمة هي الأرض التي قال عنها عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح حطام المسلمين يوم الملعنة الكبرى في عرض اسمها الغرفة إلى جانب مدينة يقال لها دمشق في حلم منازل المسلمين وبينه شرفنا رسول الله وشرف هذا الأرض هذه الأرض بهذا الكلام. أنا لكنت عند شيء من مثل هذا التجريب أنا محافظ على شيء من حرمات هذا الشخص هذه الأرض المخصصة يا أخوان هذه هذه الأرض المقدسة تحدث عنها رسول الله في أكثر من حديث. وأخيراً المنام أخيراً لله والمؤمن والمنام والمعروف ويضع المنكر. فينبغي أن نحاضر على حدود الله سبحانه وتعالى. أيام قليلة بقية. أسأل الله عز وجل أدين المسلمين أن يفهموا هذه البلدة من أجناس وأجناس المحرمات والإفطار وكل ما يطلع ذلك من المحرمات التي تستنكر غضب الله عز وجل. والله إن لم نرسل الله وأنا أقسم وقدم القشر إن لم تعودوا إلى الله يا آل هذه البلدة فلا أحببكم الله عز وجل بألوان من الجحيم هي في غاية مطلوب وفي باطنها أيضا. فيأخذونكم الله بألوان من المحن لكي تعودوا إلى دينكم لكي تهجكم حتى فتكونوا إلى باركم. وليس من أكثر هذه المحن هذا الوباء الذي ترونه. ليس من أكثر هذه المحن هذا الوباء هذا إشارة هذه فاتحة عودوا إلى الله أقول لكم وأنا واحد منكم فيزيده التيار وخلناه إلى الله عز وجل. خلناه إلى الله علمائنا ينبغي أن نأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وينبغي أن نذكر قول الله عز وجل وإن أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه لهم ولا تكتمونه. هكذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب والآية تنتحر على كل الأنبياء وعلى كل الذين ملك إليهم الأنبياء وبالمقدمة كما قال المفسرون العلماء. نحن أول من تتكبر إلى الله إلى هذا قبل الإقرار لأن علينا واجب نورث الله ورثة الأنبياء أنهم الذين يمارسون الكلام بما شرفهم الله عز وجل. إن لم يكن علماء لنا على مستوى التدريب بالحكمة والموعظة الحسنة على مستوى الجنة بالحق على مستوى هذه الجنة كلها إنما كن شبابنا يتمسكون بحبل الله ويضعون شهواته تحت أقدامهم المسلمين. أقسموا على أمر الله وعلى نهج الإسلام إن لكم جبروا يكونون في بلادنا حكام ومحكومين أرجونا إلى الله المفصلات فالتكرم يكون قوم فيه. ماذا يحضر يا أخوان؟ حتى يقول أن يأخذ الله تلك الشرائع وحتى كفل رسول الله بعد أن دعوا رجل أن لا يمكن الله بسنة عامة جدا، ولكن رسول الله حذرنا لهذه الاستجابة للمصائب. حذرنا رسول الله من أن يجي الله مثلا علما وقع الناس بيننا نوع من أبواب المعنى الذي يوجه الله عز وجل في عبادة لأمة محمد عليه الصلاة والسلام. الكلمة هي من الحيوانات وجزاء الأسعار كل ذلك كما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأمور التي تواعدنا الله عز وجل. فعود إلى ربك، عود إلى الله عز وجل. أيام رمضان باقية بأيام أربع أيام تقريبا، هل الإنسان يدعو الله في هذه الأربع أيام؟ هل الإنسان يقول سوف أعود في هذه الأيام آمرة بالمعروف عنها على المنكر وأظهر هذه البقية باقية من الأيام في هذه البلدة المقدسة من حس المسلمين يطلع هؤلاء المسلمون في بيوت واحد يطلع في بيوت الناس على خلايا الفرد لماذا؟ لماذا؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للاعتداء في الدين وأن يجاوزنا بأن يجعلنا حاملين بالمعروف ناهين عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة. اللهم اقسم بالصالحات أعمالنا، اللهم اقسم بالصالحات أعمالنا، اللهم اقسم بالصالحات أعمالنا، اللهم اعلمنا بأعمالنا وخلق لبعض باطلا وحسن الخير بنا معصينا واجعل الإسلام منتهى لبعضنا. اللهم اعلمنا بأعمالنا وخلق وإن هذه لا إجزاء عنك وإن بالقرار فأذنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الرضا بعد القبر وحفظ العز بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك الكريم والتوبة إلى أذكارك يا رب العالمين. اللهم تقبل منا صلواتنا وصيامنا وقيامنا ودعاءنا واغفر لنا ولا تدر في شيء من ذلك وجهنا واجعلنا يا ربنا من عتقاء شهر رمضان. اللهم كفر عنا السيئات والأوبة واحفظنا من المخاوف والأخبار واجعلنا ممن هو مسؤول بعبادتك أعلى الذي وأعطاك لها يا رب العالمين. اللهم هذا الدعاء ومنك الاستجابة يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وسيد منه وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين. والحمد لله رب العالمين.